إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. أنت التقي والنقي الصادق المتواضع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، صدق الله العظيم. يا ربي، أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هنا من رحاب نفيسة العلم بقاهرة المعز لدين الله، حيث صلاة الفجر على الهواء مباشرة تنقلها لكم الإذاعة المصرية في هذه اللحظات الإيمانية المباركة التي يمن الله على عباده بالكثير من فضله. وليس هناك أعظم من أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام من غير أن نسأله، فنرجوه الجنة ونحن نسأله، ومن علينا بالحبيب محمد، وهي أعظم نعمة نالتها البشرية، وهو شرف عظيم ومجد تليد. الحبيب محمد هو نبينا، وهو قائدنا، وهو شفيعنا. ولا عجب أن الله سبحانه وتعالى هو أول من صلى على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تصلي عليك يا حبيبنا الملائكة، وأمرنا نحن أن نصلي عليك تشريفا لنا ورفعا لقدرنا. بأي شيء نكافئك يا حبيبنا على ما قدمت لنا؟ لا نملك إلا الصلاة عليك. لا تربة يعظم تربا ضم أعظمك، طوبى لمنتشق منه وملتثم. والله يا رسول الله، لا ترب يعظم تربا مسته جبهتك، ولا ترب يعظم أرضا أقلتك. فأنت الحبيب الأحب، وأنت الشفيع، وأنت شفيعنا يوم القيامة. ولا عجب، فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنا: إننا أحبابه، آمنا به ولم نره. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم لك الحمد على هذه المنة، اللهم لك الحمد على الإسلام وعلى القرآن وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. كلمات تقرأها تشفع فيك يوم القيامة. إنه الكرم الإلهي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نصلي عليك يا حبيبنا شوقا وأملا في أن نلقاك يوم القيامة. إنه أملنا الوحيد ورجاؤنا الوحيد وهدفنا الوحيد أن نلقاك يوم القيامة هناك في طابور العرض على الإله. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أردنا أن يديم الله علينا ما نحب فلندم على أنفسنا ما يحبه الله، والله يحبنا أن نراه على رضوانه وعلى طاعته، وليس هناك أعظم من القرآن طاعة وهدى ونورا. من الآية 42 بعد 100 من سورة البقرة، يتلو علينا الآن القارئ الشيخ عبد الفتاح الطهرودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن وليأتم تهتدون كما صدق الله العظيم. إلهنا نتوسل بك إليك ونختم بك عليك ونتوسل بآياتك الكريمات إليك أن تحفظنا وتحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي من الآية 42 بعد 100 حتى الآية 57 بعد 100 من سورة البقرة. ما زلنا في رحاب مسجد نفيسة العلم بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر. ربنا الآن في السماء الدنيا يقدم لنا عطاءه ويتفضل علينا بكرمه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ يا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا. يا ربنا، ما عصيناك استهزاء بعظمتك، وما أخطأنا في حقك استهتارا بقدرتك، ولكن غلبت علينا شهوتنا وغلبت علينا أهواؤنا ورغباتنا. نعلم أنك قلت لحبيبك محمد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيا قريب أجب دعاءنا. وأنت الذي قلت: ادعوني أستجب لكم، ندعوك فاستجب لنا يا إلهنا. يقول داود لجبريل عليه السلام: يا جبريل، أي الليل أفضل؟ فيقول جبريل عليه السلام: ما أدري، ولكن عرش الرحمن يهتز وقت السحر، وإذا الشدائد أقبلت بجنودها، والدهر من بعد المسرة أحزنك. لا ترجو شيئا من أخ أو حبيب، رأيتك إن طلبت شيئا من يسمعك؟ ارفع يديك إلى السماء ففوقها رب، فوقها رب، إذا ناديته ما ضيعك. مع المبتهل معوض الفشل. وبها فسم ما شئت في أسمائه صورت تجمعت في إطار غير محدود، وكل اسم له في وقعه أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. وبها ندخل الجنة بإذن الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا نداء الحق، من يلبي؟ هذا نداء الإيمان، من يجيب؟ من يهزم الشيطان الآن فينفض عن نفسه دثار النوم ويبادر ويسارع إلى بيت من بيوت الله؟ وهو رابح رابح، كل خطوة إحداها ترفع درجة والأخرى تحط سيئة. يا له من مكسب ويا له من ربح. فيدخل المسجد فيكون في رعاية الله وفي حفظ الإله، وسينال بالطبع من كرم الإله. الإله يدعوكم فأجيبوا، أجيبوا العظيم، أجيبوا الخالق. هل هناك رازق غيره؟ هل هناك حافظ سواه؟ كلا والله. رفع النداء المبتهل الشيخ معوض الفشني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية، وما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم بقاهرة المعز لدين الله. أعظم يوم عرفته البشرية سيأتي بعد قليل، إنه يوم ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، والذي به سندخل الجنة بإذن الله. ولكنني أبحث عن النبي محمد في الشارع فلا أجده، وفي الطريق فلا أراه، وفي كل مكان أبحث عن سنته فلا أجدها. فتعجبت، أمة محمد لا تعرف محمدا؟ الواقع يقول ذلك. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن لا يعرف سنته كان يحب الضحك ويحب المزاح، ولا عجب، أوحي إليه ولا شك نبي، قول مؤكد، هو من البشر. نعم، تعتريه المشاعر الإنسانية من ضحك وفرح وحزن. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وجوه أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تعرف إلا البسمة، لا تعرف إلا التفاؤل، لا تعرف إلا الأمل. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك مع أصحابه. سئل ابن عمر: أكان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. ويقول آخر: رأيتهم يضحكون فإذا جن عليهم الليل كانوا كالرهبان. أنس بن مالك يقول، خادم النبي وهو طفل: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبتاع شيئا، فاشتغلت باللعب مع الأطفال في الطريق، فوجدت النبي أخذ بقفايا وهو يضحك ويقول: أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ أذهبت حيث أمرتك؟ وكان النبي يضحك مع نسائه ويضحك مع الأطفال. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ادخلوا إلى سنته لتعرفوا أسراره. والله لو عرفتم أسرار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لصرتم ملائكة تمشون على الأرض. ولكن المزاح والضحك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام له شرط واحد: ألا يكون في إغضاب الحق، ألا يفزع المؤمن ولا يروعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحكهم، ويل له، ويل له، ويل له. هكذا كانت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم وأوصي نفسي بأن تقرأوا وتعملوا بها وتعلموا أبناءكم وبناتكم، فهي ذكراه تهل علينا. ما الذي تغير فينا؟ ما الذي جد فينا؟ نحن كما نحن، أمة محمد في ذيل قائمة العالم تتلاعب بها الأمم. إذن أين سنته؟ يا ربي املأ قلوبنا بحب نبيك وبحب سنته، وأعنا على تطبيقها، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. نعود مرة أخرى، وما أحلاه من عود، إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطارودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته الفاتحة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربنا جئناك خاشعين خاضعين وبالرجاء آملين أن تحفظ بلادنا وسائر المؤمنين أجمعين. يا ربنا أصبحنا فمنا مريض فاشفه وعافه، ومنا فقير فأغنه، ومنا مكروب فأزل كربه، ومنا مهموم فاكشف همه. إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلوات الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى على خير من ساحة مسجد نفيسة العلم بقاهرة المعز لدين الله. أمن في هذه الصلاة إمام المسجد الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية من المسجد، الزميلين محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وهاني سليمان، ومن مراقبة استديو 2 وسام محمد، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وأبناءنا وبناتنا وأخواتنا وزوجاتنا أجمعين، وأن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين. كان معكم من أسرة مذيع الهواء حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق للرابع من ربيع الأول لعام 1439 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق للثالث والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2017 من الميلاد.